بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني هذا مجلس يسير وبسيط، أذكر فيه إخواني بقول ربنا سبحانه وتعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله تعالى حريص عليكم، تجد أن فيه الرعاية لهذه الأمة والعناية بهذه الأمة، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا في أمرين: الأمر الأول رعايته لهذه الأمة، الأمر الثاني عنايته بهذه الأمة. ولذلك عندما ندرس السيرة فإننا ندرسها من جانب ناقص، لا نتمم الدراسة، ندرس السيرة باعتبار أنها مجموعة من الأحداث والغزوات واللقاءات العسكرية والدعوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان داعيا، فالعصر المكي هو عصر الدعوة والاضطهاد والبلاء والصبر على البلاء. العصر المدني هو عصر تأسيس الدولة، وعندما ننظر في تأسيس الدولة لا ندرس إلا جانبا واحدا وهو الجانب العسكري. أما جانب إقامة الدولة وإقامة مصالح المسلمين والعناية بمرافق المسلمين والتفكير لهذه الأمة، فهذا الجانب الخطير لا يكاد أن يدرس في جانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بأن مجتمع المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة كان مجتمعا حضاريا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. بداية، الحضارة ضد البداوة، الحضارة ضد البداوة. وبداية هذه الكلمة أنها أنشئت وأطلقت على هؤلاء الذين يعيشون حول المياه. فالبدوي رحال يجري خلف الماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، أي إذا نزل المطر بأرض قوم في أي مكان، رعيناه أي رعينا ما ينزل من السماء وما ينتج عنه وهو النبت والعشب، رعينا هذا العشب وإن كانوا غضابا، لأن قوم قساة أقوياء فلا يستطيع أحد أن يردنا أو أن يمنعنا من رعاية دوابنا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالبدوي هو الذي ينتقل خلف العشب، إذا لا يعرف الاستقرار، نمرة واحد. نمرة اثنين، ليست له علاقة مستقرة بينه وبين غيره من الأمم والشعوب، ليس له جار وليس له صديق، هذا هو البدوي. ولذلك البدوي حياته الرعي، وقوته السلاح، ومتعته الشهوة. كان الواحد منهم ينقلب في الخمر صباح مساء، ويقدم الخمر على أبيه وعائلته. وكلنا يذكر هذه القصة التي قلتها لكم من قبل، لعلها منذ فترة طويلة، أن امرئ القيس كان شاعرا كبيرا جدا، وكان أبوه ملكا على كندة، قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فكان يشرب الخمر، فأتاه المنذر ليخبره بأن أباه قد قتل، وضع ملك، انقذ ملك أبيك فإن أباك قد قتل وضع ملك. ماذا يقول امرئ القيس؟ يقول يهب سريعا ولا يعمل ايه؟ يقول اليوم خمر وغدا امر، خلينا النهارده مع الخمر وبكره امر بقى، نشوف نعمل ايه بكره. هذا دلالة على أن جدول الأولويات لم يكن جدولا منضبطا صحيحا، وإنما كان لحساب الشهوة والهوى والعياذ بالله. مجتمع المدينة كان مجتمعا متحضرا بكل ما تحمل هذه الكلمة، فالحضري هو الذي يعيش في الحضر، والحضري بخلاف البدوي، الحضري الذي يعيش حياة مستقرة، هناك علاقة بينه وبين غيره، علاقة مجتمعاتية، علاقة اجتماعية. وبالتالي الحرف والصناعات والمهن والابتكارات والاكتشافات والعلوم والآداب، هذا كله لا يكون في البدو، وإنما يكون في الحضر. وإنما البدو فيه القسوة والغلظة والجفاف، لأن هناك علاقة بين بيئة الإنسان وبين طبعه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا. من بدا جفا أي من عاش في البادية تيبست أخلاقه وجفت طبائعه، أما من عاش في الحضر فإنه يخالط الناس ويحاككهم ويتعلم من هذا ومن هذا، وتنقلب عليه التجارب لترققه تارة ولتصقله تارة أخرى، فيكون حاله أوفق من حال غيره الذي لا يعرف إلا افتراش الأرض والتحاف السماء. أقول دراستنا للسيرة دراسة قاصرة، لأن دراسة مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة يوقفنا على كثير من الدلالات. ولعل هناك أثر قرأته لعمر مؤخرا، ولو كنت أعلمه سابقا لتغير شيء كثير في حياة المرء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى الفتى فاستملحه سأله: أتمتهن شيئا؟ أتمتهن شيئا؟ فإن قال لي علاه بدرته وأسقطه، يعني قال لا أنا مش فيش أي حد، ينظره ويسقطه، يعني يحتقره ويزدرجه. يا إلهي، عندما قرأت هذا الخبر تعجبت، لأن هذا الخبر يمثل استراتيجية خطيرة جدا، وهو الاهتمام بالجانب الحرفي في المجتمع، الاهتمام بالجانب الحرفي في المجتمع. والمجتمع لن يصير مجتمعا منتجا أبدا إلا إذا اهتم بالجانب الحرفي. ولذلك الدول المتقدمة اهتمت بالتعليم الفني، أما التعليم الجامعي لم تهتم إلا في جانب واحد بس، وهو جانب البحوث فقط. يعني التعليم الجانبي هو تعليم بحثي، التعليم الجامعي تعليم بحثي، أما التعليم الآخر يبقى محو أمي. والتعليم المتوسع فيه هو التعليم الفني، التعليم الفني. وذلك يجي الولد خريج مدرسة صناعية مثلا في تايلاند يشتغل في مصر خبير، خبير، وياخد له $20,000 في الشهر، بينما المهندس المصري ياخد له 1500 وبالشكل وبالعض والخربشة. ده مهندس وخريج جامعة واخد دورات وشهادات، وتلاقي الحيطة كلها مليانة شهادات كده، يقدمون عليه اللي طالع من مدرسة صنايع في تايلاند أو في سنغافورة أو في ماليزيا أو ما إلى ذلك. ليه؟ لأن الاهتمام بالتعليم الصناعي هناك يعني اهتمام استراتيجي. لكن عندنا هنا لو سألت الطالب وهو في مدرسة صنايع: أنت مدرسة إيه يا شاطر؟ يبقى يعني محروق جدا، يقول لك في منتهى الأسى والحرج: أنا في الثانوي. ما قولكش إيه ثانوي صناعي إلا لما زلنا عليه: طب في فين المدرسة بتاعتك؟ طب مين اللي بيديك؟ مش عارف. في الآخر يقول لك: أنا في الثانوي الصناعي. سبحان الله، لأن الثانوي الصناعي عندنا يعتبر سلة مهملات التعليم، سلة مهملات التعليم والتعليم الفني، بينما الارتقاء والرقي والفكر والحضارة عند الأمم المتقدمة، الأمم المتقدمة مدنيا مش دينيا، الأمم المتقدمة هو إيه؟ التعليم الفني. أرأيتم الفارق؟ طيب هيا بنا ننظر إلى بعض الحرف التي كانت موجودة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء. حتى تعرفوا الفارق العظيم. بعض الحرف همشي عليها سريعا والبعض الآخر هقف. وأنا رصدت من الكتب حوالي ما يقرب من 31 حرفة وصنعة كانت موجودة في المجتمع المدني. 31 صنعة وحرفة كانت موجودة هناك. لبعض الناس يقول لك الصحابة كانوا ناس فاضيين مش وراهم إلا القتال وقعد في المسجد، يطلع من الجامع ويروح لبيته، ولما يقول يلا يا قتال يا خير الله اركبي يقوم ركب فرسه ويطلع يجاهد، بس ناس فاضية. لا، انظر معي، هناك النساج، والنساج هو الذي يصنع القماش مش الخياط، النساج الذي يصنع القماش. إذن صناعة القماش كانت موجودة في المدينة. اثنين، الخياط اللي بيفصل القماش، إزارات، خمارات، قمص إلى غير ذلك. الخياط، النجار، النجار، الصواغ، الصواغ الذي يأتي بالذهب ليصيغه حليا، يصنع غوايش، فتاتيخ، حلقات بتاع إلى غير ذلك. الصواغ، وطبعا الصواغ أكيد فيه هناك فرن، ومش الفرن بتاع البيت بتحط بالقش والبتاع، أكيد فرن له طريقة معينة ونسب معينة، وأكيد فيه هناك آلات بيستعملها في الصناعة. طيب، عندنا صانع الأدوات المنزلية. سبحان الله، هناك أدوات منزلية، والأدوات المنزلية هناك أدوات للشرب وأخرى للأكل، وذات للشرب وأخرى للأكل زي أنا بالضبط، وأخرى لطهي الطعام. فالذي يطهى فيه الطعام ليس هو الذي يشرب فيه، فالذي يشرب فيه دي الأقداح، وبعدين الأقداح إما تكون فيه هناك منها كؤوس وفي أكواب، لو ما فيش لها عروة ما فيش له ودن يبقى ده كاس، لو له عروة له ودن يبقى ده إيه؟ كوب. والأكواب والكؤوس كانت موجودة. طيب، لو طهي الطعام له أواني مخصوصة، له أواني مخصوصة وما ينفعش يكون من الخشب، لابد يكون من حاجة تتحمل النار وما يشربش فيها. سبحان الله، ده كله كان موجود. عندنا النقاش، النقاش الذي يقوم بدهن المنازل، البيوت بتدهن بردك، سبحان الله. وعندنا صناعة الرحى الهوائية، دي ما تعتبر مسألة تكنولوجية عالية جدا، ان هم يطلعوا المية من الآبار ليس عن طريق الدلو، واحد يخبط الدلو يطلعه، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فإيه؟ فأدلى دلوة. لا، ما فيش هنا بقى إيه العنصر البشري، ففيه هناك حاجة زي القضبان الحديدية، وفي حاجة كده في الهواء كده يجي الهواء يحرك البتاع ده يقوم مطلع الايه الدلو. سبحان الله. وآثار هذه الآبار لا تزال موجودة إلى الآن في المدينة، ما يسمى ببئر عثمان. عندنا صناعة السفن، صناعة السفن ده كانت موجودة في عهد عثمان، والسفن الإسلامية كان لها طرائق عجيبة جدا، وابتكر المسلمون أنواع من السفن لمقاومة الأمواج، لمقاومة الأمواج، وهي السفن التي استفاد منها فاسكو دي جاما في الاكتشافات، اكتشافاته استعان فيها بأصول الصناعة الإسلامية للسفن. قال لك إن السفينة اللي بيحصل أيام زمان، السفينة عاملة كده، فالموج لما بيجي بتلاقي حيط يوم خبط الحيط يوم قلب السفينة. قال لك لا، احنا نعمل السفينة ايه؟ مفرطحة، يا مفروشة كده، فلما تيجي الأمواج تقوم داخل السفينة، مش تخبط السفينة، تخش، فالناس ايه؟ ينضحوا المية من قلب السفينة. حاجة تانية، مقاومة الريح، الريح كان بتقلب السفينة لسيما من الأمام أو من الخلف، فقال لك يبقى من الخلف نرمي حاجة تقيلة عشان نرسي السفينة، ده فكر إسلام مش فكر غير إسلام. طب من الأمام يبقى سفينة على شكل مثلث، ووش المثلث مجوف، فلما تيجي الريح تقوم داخلة فين؟ في هذا التجويف. واخد بالك إزاي؟ طب ما ده فكر إسلامي ما شاء الله، لم يكن معلوم من قبل. وهذه السفن التي استخدمها الإفرنج في الكشوفات الجغرافية وفي تكوين الأساطيل التي هاجموا بها المسلمين. عندنا اتخاذ الشحم للاستصباح، في عندهم الإضاءة ويستخدمون فيها الشحم، شحم الحيوانات، الحداد البناء الذي يبني، والحداد الذي يقوم بصناعة الأشياء الحديدية. عندنا بعد كده الدبار، الدبار الذي يدبر الأشياء. مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة فقال: من لهذه؟ قالوا: إنها لأم سلمة. قال: هلا أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به؟ الدبار. الخواص الذي يصنع الخوص، والخوص له استخدامات كثيرة، منها الزنابيل، ومنها صناعة الأواني الصغيرة الخوصية لتصنيع بعض الأشياء المستخرجة من اللبن. يعني في هناك أواني خوصية كده تتحط فيها الألبان، بعد فترة تبقى جبن. هذا كله كان موجود. والسلال والزنابيل، السلال الاستخدام البشري، الزنابيل لوضع ما يخرج من الأرض من تراب وغير ذلك. عندنا الصياد بكافة أشكاله وأنواعه، صياد الطيور وصياد الأسماك وصياد الحيتان. عندنا الحجام، الحجام وده مهنة طبية، والحجامة في العهد الأول ليس كهذه الأزمان. الأزمان تقوم قارئ ورقتين في الحجامة وتقوم جايب الكاسات وجايب المشار تبقى أنت حجام. لا، لن يعني بهذه الصورة لست بحجام، ولكنك هجام، هجام على أعراض المسلمين. لكن الحجامة هذا فن، فن، وكان يستخدم بطريقة طبية محددة، وكان تعالج بالحجامة كثير من الأمراض الموجودة. فالأمراض سببها إما احتقان الدم، وإما فساد طبيعة الإنسان في التعامل مع الطعام. يبقى أصل الأمراض كلها إما بتيجي بسبب الدم أو تيجي بسبب الطعام. طيب طعامك كويس، طعامك كويس ليس بفاسد، ودمك دم طيب مبارك، خلاص جسمك إن شاء الله بقى كويس، جسمك بقى كويس. ولذلك الناس الذين يعيشون في الصحراء أو في البحار صحتهم ربما تكون أقوى أفضل من غيرهم، والذين يعيشون في القرى أفضل من الذين يعيشون في المدن، لأن هؤلاء يصيبهم ما لا يصيب هؤلاء. فالحجام، الحجام. وفي البداية، وفي البداية كانت هناك الآثار في فطر الحاجم والمحتجم، ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فكان ذلك ناسخا لما مضى. وأيضا عندنا الحلاق، الحلاق، وعندنا القصاب. والقصاب ليس علاقة بين القصاب والقصب، ولكن القصاب اللي هو الجزار. عندنا الطباخ، الطباخ هناك وليمة كبير من اللي يطبخ الأكل. الست مش هتقدر لوحدها، ولو جابت ستات الحي كله مش هيقدروا، فهناك مهنة الطباخ. عندنا الخباز، الماشطة التي تمشط للنساء عشان تهيئها لزوجها، تمشط للنساء، سبحان الله. عندنا الممرضات، عجيب جدا الممرضات. الزهراني بيعتبر أبو الطب، وكان أعظم طبيب في عصر، بيذكر أنه يستحب عند إجراء عملية الولادة للمرأة أن يوجد من النساء من يؤنسها ويخفف عليها. ده الزهراني يعني بيقول لما نيجي نعمل عملية قيصرية للمرأة، سبحان الله، شوف طب الإسلام كان قبل كده المرأة لو تعثرت في الولادة ماتت. ولذلك من ضمن الشهيدات التي ماتت ليه؟ لجم امرأة تيجي تولد ام ميتة. فطبعا دي بقى المسلمين يسيبوا المسألة كده؟ لا، فبدأوا يفكروا لغاية لما عرفوا عملية القيصرية. هو سبب الموت أن المرأة الرحم لا ينفتح لنزول الجنين، فبالتالي الجنين بيختنق ويموت. طيب رأيك ايه بقى؟ سيبنا من الرحم من تحت، نشتغل فيه منين؟ من فوق، نفتح من فوق ونطلع المولود، والأم خياطين. ده فكر إسلام، فكر إسلام. طب لما يجي نعمل له الست بص كده تجد كلهم رجاله، لا لابد يكون في هناك عنصر ايه نسائي، عشان لما يجي يفتح هنا تجد اللي تطبطب عليها وتقول لها ما تخليش يا اختي وبتاع ومش عارف حاجه زي كده. الممرضات عندنا القابله والمرضع والخافضه، اللي تولد خلاص ينتهي عمليه فساد الولاد، اذا بتتعامل مع الحاله بس، لكن اللي يطلع اللي هو الجنين مش هي اللي بتستقبله، اللي تستقبله القابله. اذا هي لها الست اللي بتلد تنضاها توضبها وتخيط لها وتعمل لها ديت اللي هي الايه اللي هي الممرضه او التي تساعد الطبيب او الطبيبه او ما الى ذلك. هناك القابله التي تستقبل المولود، تمسكه من رجله مثلا تحميه تلبسه، ده الايه القابله. والخافضه التي تقوم بخفض النساء، وكان المسلمون يستحبون للمرأة أن تخفض، أن تخفض بعد السابعة، يعني كل ما 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة أحسن للمرأة. سبحان الله، ده فكر المسلمين. والعجيب إن ده هو الفكر الطبي المعاصر، إن لو تم خفض المرأة وهي صغيرة هذا يكون أفسد لحالها، بخلاف مين؟ بخلاف الرجل الذكر، كلما ختن وهو في صغير كلما كان ذلك ايه افضل له بخلاف الانثى. ما دي كلها معلومات طبيه اسلاميه. ناتي بعد ذلك على السقاء. السقاء هو الذي يستجلب الماء العذب للشرب. عندنا صانع السيوف والسلاح، اللي صنعت السلاح في الدوله الاسلاميه في المدينه، مش بنستورد السلاح من الهند ونستورد السلاح من هنا وهناك. كانوا أولا من زمان بيستوردوا السلاح من الهند، وهناك السيف الهندي أو المهند، حتى من ضمن ألقاب السيف المهند نسبة إلى الهند. لا، المسلمين بدأوا يصنعوا سلاح في مجتمعاتهم حتى لا يستوردوه، لأن الطعام إذا استورد والسلاح إذا استورد هذه أمة هزيلة غير جديرة بالبقاء، لكن لابد المسلمين أن يصنعوا سلاحهم بأيديهم. ماشي، صناعة السيوف والسلاح. عندنا الجاسوس. الجاسوس هنا المخابرات، المخابرات الإسلامية. عندنا كده جهاز اسمه جهاز التجسس، جمع المعلومات. وهذا الجهاز ليس من شرطه ان يكون واحد بيشتغل فيه، نعمل جهاز كده جهاز التجسس، لا، يمكن ان يكون تاجرا ويمكن ان يكون حجاما، اي صنع، بس لو شاف اي حاجه فيها خطوره على الاسلام والمسلمين بيجي ايه يبلغ، ويمكن ان يقوم ببعض جمع المعلومات من ديار العدو، من ديار العدو الجاسوس. عندنا جهاز الحرب النفسية، الحرب النفسية والتعبئة المعنوية، ويسمى بالنمام، بس كانوا بيسموه ليه النمام. والنمام هو الذي يزين كلامه للإيقاع بالغير، تسمعه تجد الكلام كلام مساوي وكله كذب كذب، ده النمام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ايه نمام، لان هو بيكذب عليك وانت بتصدقه، وبيكذب عليك حتى يوقع بك ويهلكك. فهذا الرجل الذي يتعمد ايذاء الغير والايقاع بالغير واهلاك الغير والغير منه في مأمن، ده نمام، ده بيخش الجنة. لكن احنا في باب التعامل مع الاعداء في عندنا وظيفة الايه النمام. طيب النمام ده بيعمل ايه؟ بيفسد دين الاعداء، بيطلع شائعات، يعمل شائعات ويقوم نشرها بين الاعداء ليوقعهم ويحدث الاضطراب بينهم. النمام يندس بين العدو، مش يعرف اخبار، عشان يعرف اخبار ده وظيفة مين؟ الجاسوس، ولكن ليوقع بينهم، يحرش بينهم، ده وظيفة النمام. طبعا النمام ده وظيفة خطيرة جدا، لأن روحه على كف، لو اتقفش أو اتمسك رقبته بتطير، ولكن ده وظيفة خطيرة جدا. وأول من تبوأ هذه الوظيفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة، وإن كان إسنادها فيه كلام ولكن تدل على ذلك المعنى، حادثة نعيم ابن مسعود الغطفاني. نعيم ابن مسعود الغطفاني في غزوة الأحزاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وقبل ذلك عرض النبي عليه الصلاة والسلام على غطفان التي تمثل ثلث القوة العسكرية. يعني غطفان ديت قبيلة غطفان بتمثل ثلث القوة العسكرية، يعني القوة بتاعتها كانت تقترب من 3000 مقاتل في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بخيانة اليهود راسل بني غطفان ان هو يديهم شطر ثمار المدينة انهم يرحلوا، يديهم شطر ثمار المدينة ويرحلوا. ايه اللي حصل؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا له يا رسول الله هل هذا اجتهاد منك ام هو الوحي؟ قال لا هذا اجتهاد مني. قالوا يا رسول الله لا نعطيهم الا السيف. لا دول كفرة، نديهم شطر ثمار المدينة لا ما ندروش الا السيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أسعدين رضي الله تعالى عنهم. طبعا الأمور محكمة، المسلمون في قر في مجاعة، الأعداء أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، وهناك خيانة اليهود، خيانة اليهود حتى إن الواحد من المسلمين كان لا يقدر أن يذهب ليقضي حاجته، كان يخاف يروح دورة المي سبحان الله من شدة الرعب والخوف. وربنا سبحانه وتعالى صور ذلك في غزوة الأحزاب. في هذا التوقيت أتى نعيم ابن مسعود، يا رسول الله يعني مرني أمرك يا رسول الله، أنا دلوقتي أصبحت مسلم، إيه أوامرك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل، فإن استطعت أن تحرش بينهم فعلت. يعني إحنا مش عاوزين رجال، إحنا عاوزين تحريش بينهم. وده فقه دقيق. بعض الاخوه لك احنا نروح نجاهد في جنوب الفلبين، هم مش عاوزين رجال، هم عاوزين حاجه تانية. هنروح نجاهد في العراق، هم مش عاوزين رجال، عاوزين حاجه تانية، عاوزين حاجه تانية. انما انت رجل، احنا مش عاوزين العنصر عنصر بشر، فان استطعت ان تحرش بينهم فعلت. يروح نعيم ابن مسعود لاهل الاحزاب من الأحابيش وغطفان وقريش وفزارة وبنو سليم وبنو الليث، يروح يقول لهم إيه؟ يقول لهم إن اليهود زعلوا جدا إن هم نقضوا العهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونويين إن هم يتحالفوا مع محمد ضدكم. قالوا طب نعمل إيه؟ قال لهم أنا رأيي تاخدوا منهم يعني 70 رهينة، تاخدوا منهم 70 رهينة بحيث لو نقضوا العهد انتوا تقتلوهم. راح جاري على اليهود قال لهم ان الاحزاب ناويين ان هم يسيبوكم لمحمد، مش كده وبس، فهم ناويين يطلبوا منكم 70 رهين، فانا احنا رايي لو طلبوا كده منكم ما تدوش لهم الرهين دولت، بل اطلبوا منهم 70 رهين اللي ممكن يسيبوكم ويبقى انتم قدام محمد بس، فاطلبوا منهم الرهائن بحيث تخوفوهم وتجبروهم على البقاء. بالفعل اليهود أرسلوا للأحزاب إحنا عاوزين منكم 70 رهينة عشان إحنا لا نأمنكم، والتاني قالوا لا إحنا مش هديكم، إحنا اللي عاوزين منكم. فحرش بينهم وأوقع بينهم ودب بينهم الخلاف، وفي هذا الوقت أرسل الله تعالى الريح فقلبت قدورهم واجتثت خيامهم، وكان ذلك بركة للإسلام والمسلمين. إذن رجل واحد حرش بين جيش كبير وبين اليهود. إذن ده شغل مين يا أخوانا؟ شغل النمام. والنمام ده بنميمته قد يفسد فسادا عريضا، لكن إذا كان الفساد بين العدو فلا ضير ولا بأس. إذن النمام وظيفة خطر جدا، وطبعا ده لابد يكون بيجيد التنكر ويجيد استخدام اللغة، يعني ما فيهاش مثلا يروح لبني سليم ويكلمهم بلغة الحجاز، أو يروح مثلا لقبيلة بن حارث بن كعب يكلمهم بلغة بني تيم، ما ينفعش. فلابد يكون مجيد للغة ويجيد للتنكر وما إلى ذلك ليعينه ذلك على وظيفته. النمام عندنا صناعة المنجنيق المدفعية، سلاح المدفعية، سلاح المدفعية. وأول مرة استخدم المسلمون فيه المنجنيق في حصار الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم كم ليلة وبعدين صعص عليه فتح الطائف، عمل ايه؟ يلا نضرب حصون البلد دي بالمنجنيق بالمدافع. فالمنجنيق مش مصورة ولكن حاجة زي المقلاع، ولكنها لا تضرب الطوب وإنما تضرب بالصخرة العظيمة، صخرة مثلا يبقى قوتها مثلا 20 طن، لو في هناك جدار سمكه 1.5 متر، صخرتين ورا بعض في مكان واحد ثم عامل ايه؟ تجويف في هذا الجدار، تعمل فيه تجويف. طب لما ايه التجويف لازمته بقى ايه؟ عشان اللي بعد كده الدبابات، تيجي الدبابات. الدبابات عبارة حاجة زي البرج ولها قوائم حديدية فولاذية خطيرة جدا وتجري على عجل. البرج ده مصنوع من الجلود المنقوعة في الخل ومبطنة بأخشاب وجلود، أخشاب وجلود. طب وش معنى الخل؟ حتى لا تؤثر فيها النيران، لا تؤثر فيها النيران. طيب ليه بطون يعني مبطنة أكثر من طبقة؟ حتى لا تؤثر فيها الإيه؟ الرماح أو السهام. سبحان الله، شوف الفكر ده. اللي بيحصل إن هي فيها يد كده بيشدوها يوم البرج مفتوح من فوق، ماشي؟ يعني فيها قبو ولو إيد كده يتشد تقوم مفتوح، يقول اللي فيها يقوموا إيه؟ ناطين لبره. طبعا اللي بيركبوا الدبابات دول قوات خاصة، مش راجل عنده هشاشة في العظام أو تيبس في الرجلين، خد يا ابني إيدي يا ابني شدني، لا، تأول ما يفتح يوم خافز، قوات خاصة مدربة على القفز وما إلى ذلك. اللي بيحصل المنجنيق يضرب السور كم ضربة، تتعمل فتحات في الأسوار، الأسوار ديت عليها قوات معادية معها رماح وسهام، اللي بيقترب يضربوه بالإيه؟ بالسهام. يعني كل قتل المسلمين في حصار الطائف لم يقتلوا بالسيوف وإنما قتلوا بإيه؟ بالسهام. اللي يقترب من السور واخد سهم يوم نايم على طول، فليحصل على طول الفتحات فتحت. بيجي بقى كل دبابة موصلة مثلا أو في هناك عمود، والعمود ده مثلا فيجي 50 متر راجل، يقوموا ضاربين الدبابة ضربة واحدة ثم جارية بسرعة على الإيه؟ على العجل، تجري في الاتجاه بتاع الإيه؟ بتاع الفتحة. أول ما بتقترب من الفتحة يقوموا نطين من الدبابة، مثلا يبقى فيها 50 رجل أو ما إلى ذلك، فهم يتقتل منهم بالسهام 10، وفي هناك يتقتل كمان برضك منهم 10 في القتال والالتحام المباشر بالسلاح الأبيض، وبعدين بعد كده هم يقوموا طلعين على السور يتقتل منهم برضك 10، يفضل منهم 20 هم اللي يفتحوا الأبواب، يقوم داخل جيش المسلمين ويفتح هذه القرية أو هذه البلدة. ما شاء الله قوة. إذن سلاح المسلمين بيصنع فين؟ في ديار المسلمين، السهام، الرماح، الحراب، الفؤوس، السيوف، ها، الدبابات، المجانيق، ده كله بيصنع في ديار المسلمين، ليس صناعة إنجليزية ولا هندية، لا شرقية ولا غربية، ولكنها صناعة إسلامية. قوة الخاصة، سلاح المدفعية، سلاح الدبابات، الله، سلاح الحرب النفسية، سلاح المخابرات، ده كله كان موجود ولكن من غير هذه التسميات، ولكن بتؤدي نفس الأعمال المطلوبة. بعد ذلك عندنا العامل على الزكاة، العامل على الزكاة الذي يجمع الزكاة، الذي يجمع الزكاة. وطبعا ده جهاز لوحده، جهاز جمع الزكوات، وهناك ناس بيشتغلوا فيه موظفين، والموظفون يأخذون من أموال الزكاة، أموالهم ومرتباتهم تؤخذ من الزكاة لقول الله تعالى والعاملين عليها. عندنا وزير التموين، خازن الطعام، الطعام بيتخزن، ولكن بيتخزن مش لأي سبب، مش الاحتكار، مش لإرباك المجتمع، ليس لإشغال الناس بأقواتهم، ليس بالتشديد على الخلق، ولكن يخزن بنفس الاستراتيجية التي ذكرها يوسف في سورة يوسف. مش الحال؟ هي ذلك. عندنا الكيال الذي يزن الأشياء ليوزعها. إذن دي بعض الأعمال وبعض الحرف التي كانت موجودة، لو احنا عددناها هنجد طبعا في عندنا التاجر، ده طبعا موجود، وعندنا الزارع والزراعة موجودة، هناك الرمان وهناك التين وهناك التمر، وهذا كثير جدا في المدينة، وهناك أيضا الخضروات التي تزرع لا سيما القثاء، والقثاء يشمل الخيار والأتة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكسر حر العسل وحر الرطب ببرودة القثاء، يعني يغمس العسل بالأت، وبالفعل الكلام ده إذا جرب تجد طعمه جميل جدا جدا، طعمه جميل جدا لما جيب كده حتة الأتاء والخيارة وتأكل بها الايه العسل، طعمه في منتهى روعة سبحان الله. إذا ده كله زراعات وتجارة، والتجارة في عندهم تجارات واسعة جدا، في تجارة المحاصيل الزراعية، وعندنا تجارة الخيل والحمير والدواب، وفي هناك تجارة الجلود، تجارة الجلود، تجارة الخضروات، دي كلها كانت موجودة في المدينة. إذا عندنا بالإضافة للمزارع عندنا ما يقرب من 31 مهنة، 31 مهنة، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا الذين تفرغوا للعلم كانوا قلة، كانوا قلة، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قلة. إذا كان تاجرا ويطلب العلم، كان نجارا ويطلب العلم، كان حدادا ويطلب العلم، كان صباغا ويطلب العلم، كان خازن ويطلب العلم، كان صواغا، كان بزازا، كان حلاقا، كان قصابا، أي مهنة ومع ذلك يطلب العلم. والذين تفرغوا لطلب العلم في المجتمع كانوا قلة، كانوا قلة، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يمكن أن نضيف إلى هذه المهن مهنة الكاتب، الكاتب دي مهنة كانت موجودة، فكانت الكتابة كانت معلومة، كانت معلومة، وكان الصحابة يكتبون ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن والحديث، ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة حتى لا يحدث لبس بين القرآن وبين الحديث. ففرق الصحابة بين كتابة القرآن وبين كتابة الحديث، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا، فدعا بصندوق له حلق وقال: بينما كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال مدينة هرقل، فقال مدينة هرقل يعني القسطنطينية ثم الرومية. إذن ما يقرب من 32 أو 33 حرفة ومهنة كان يحترفها المسلمون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة من بعدهم. فذا يدلنا على أن المجتمع المدني كان مجتمع يا أخوانا متخلف ولا كانوا متقدمين؟ وردوا علي، متخلفين، كانوا متقدمين. طيب لماذا عندما ندرس السيرة لا نهتم بإبراز هذا الجانب؟ الجوانب دي معذرة كثير جدا من المسلمين لا يعلمونها. المسلم يقول لك سيرة يبقى غزوة بدر وغزوة أحد والأسرة طيب ده كل ده في السيرة، ولكن في هناك جوانب تانية خطيرة جدا، خطيرة جدا، لو كل جانب من هذه الجوانب تمت دراسته نعرف مثلا حاجة زي البناء كان بيبني ايه، بيبني عشش ولا كان بيبني بيوت؟ طيب واحد مثلا زي صناعة الأدوات المنزلية ايه الادوات المستخدمه، اشكالها كانت ازاي، بيطبخوا فيها ازاي. يبقى كان في طبيخ وفي تسخين وفي تمييز. احنا كنا نتصور ان الاكل الاناء اللي بيطبخوا فيه هو اللي بيشربوا فيه هو اللي بياكلوا فيه. مجتمع متخلف، لا ده كل حاجه لها حاجه. وبعدين دي مثلا له نظام ودي نظام وما الى ذلك. وهناك الاقداح من الطين والاقداح من الخزف واقداح من الخشب، ها. وكان المسلمين بيستعملوا بعض النباتات في تخزين الطعام والاشربه. وكان هناك بعض الاواني مصنوعه من الجلد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخزن فيها العصير حتى لا يتغير فيصير خمرا. هناك اواني ثانيه صرح فيها بالتخزين. تشعر ان المساله يعني فكره حضاريه عاليه جدا. فبالتالي لا ينبغي ان تكون الصوره ناقصه، ولكن ينبغي للمسلمين ان يدرسوا السيره بهذا الاتساع ليتسنى لهم معرفه جوانب الخير العظيم الذي راتع فيه المسلمون ليؤموا فيه العالم. ده كله عشان ناخذ بعض العبرات. اول عبره من هذه العبرات انه لابد من الاهتمام بالمهن والحرف والصناعات. لابد من الاحتراف والمهن والصناعات. الطب مهنه وصنعه، والزراعه مهنه وحرفه وصناعه، وهكذا. ولا سيما عندنا هنا في بلدنا الصناعات التي تعتمد على الخدمات الموجوده او الخامات الموجوده. ايه الخامات الموجوده؟ عندنا مثلا حاجه زي اللبن، يبقى نعمل صناعات كتير جدا قائمه على اللبن. اللبن ده نعمل لبن طاز ولبن راي ولبن كامل الدسم وعديم الدسم، ولبن مثلا نعمل زبادي، ونعمل انواع الجبن كلها، نعمل كل انواع الجبن تتعمل. يبقى ده كله من اللبن. طيب يبقى ده لابد نهتم بالماشيه، نهتم بالماشيه وغذاء الماشيه. والماشيه كل ما اكلت من خشاش الارض كان ذلك اوفق لها من العلف. العلف صناعي مصنع، لكن علف الارض ده الرزق الطبيعي. ولذلك انا اتصور ان لما البهيمه، سالت بعض الناس يقول لك لابد كل يوم نرمد الجاموسه شويه رب. فطبعا بدات افكر في المساله دي، فتصورت ان الرب ديت زي واحد بياكل عيش ناشف، لابد ياكل في وسط العيش الناشف ايه؟ حته خيار. يبقى الخياره او العودين الجرجير او عودين اللي ياكلهم دول اللي بيطروا على قلبه. كذلك العلف بيحرق بطن البهيمه. هو صحيح بيكبرها ويربربها وما الى ذلك، لكن ممكن يتعبها في معدتها فتكون قابليتها للمرض اكثر. فده يقول لك نجيب لها شويه رب يطر شويه على قلبها. سبحان الله. طب ما احنا عندنا، احنا لو وسعنا مساله الزراعه واهتمينا بالزراعات الموجهه التي تنفع الانسان والحيوان، او بدل ما نزرع الكنتالوب ونزرع انواع مع يعني مئات الالاف من الفدادين مزرع كنتالوب. طب لو احنا ما اكلناش كنتالوب ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. مئات الالاف من الابدنه بتزرع بالعنب، لو ما اكلناش عنب ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. هناك انواع من الفاكهه ما كناش عارفين. الواحد الى الان في انواع فاكهه الواحد بيستحي يسال راجل اسم النوع ده ايه؟ راجل كبير استاذ جامعه وراجل شايب مش عارف النوع ده، تلاقيه الان عارفينه. الواحد بيستحي ولا عارف طعمه ايه؟ ولا عارف طعمه ايه؟ لان انا عاوز مش عاوز اقول هو بكام عشان يقول طب ما تشتري، وطب هو مش عارف طعمه ايه؟ انواع كثيره من الفاكهه اللي عامل زي شكل الارض، واللي عامل زي الطماطم، واللي الطماطم عرفناه ويقول لك اسمه كاكا. طب كاكا ديت لو ما كلناهوش ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا اي حاجه. لو ما كلناش الفاكهه دي خالص اصل وفصل الا القليل ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه. لكن لو ما كلناش رز او خبز ايه اللي هيحصل؟ سيموت الناس. يبقى لابد الزراعه توجه فالأشياء التي نحتاجها نزرعها، اللي ما نحتاجلوش ما نزرعوش، وهكذا وهكذا في كل نظير. وتقوم الدولة بدعم الفلاح بقى. افترضنا ان مثلا ان الدودة اكلت القطن، ايه اللي يحصل للدولة؟ يقول لك لا احنا مش واخدين القطن من الفلاحين السنة دي، يبقى الفلاح استلف وزرعته باظت، والدولة تقول لك ايه مش واخدين منك قطن اتصرف. فيجي السماسرة بقى يقطموا ظهره، الانطار هناخده منك ب200 جنيه، ليه سنة حرم عليكم؟ فالسنة اللي فاتت في الرخص كان ب500 جنيه، والسنة دي يبقى ب200 جنيه؟ عاجبك عاجبك مش عاجبك اخد نوقف الفاتح. غلط. الدولة بد تدعم كل واحد متعثر طالما هو مجتهد. الفلاح مجتهد وتعثر الدولة تساعده، مش قرض، هبة غير مسترد. كما يحدث هناك في أمريكا وفي غيرها. الأعاصير لما ضربت هناك أمريكا والفيضانات ودمرت زراعة القمح، ايه اللي حصل؟ امريكا اشترت المحاصيل الضعيفة باضعاف اضعاف اسعارها من الفلاحين، فبالتالي الفلاح لم يضره شيء، بل بالعكس هو الذي استفاد. زي بالضبط رجل غلبان طالع من البيت، واحد ضربه بموتوسيكل عوره في رجله، فعشان يطيب خاطره راح مديله 5000 جنيه، حاجة جميلة جدا، ربنا يكتر من ده. واخد بالك ازاي؟ ما هو طبعا تعويره بسيطه مش هتكلفه حاجه، هو كده كده في البيت ما بيشتغلش، فلما يروح المستشفى اسبوع هياكل ويشرب هناك وياخد علاجه، ويروح البيت راجل يديله كمان 5000، والله حاجه هانه جدا. مين الراجل ده عشان ايه كل ما يخرج نقفله؟ نفس الشيء. اذا الحكومه تقوم بدعم المتعثر، ليس باقراض المتعثر، بدعمه، نديله فلوس من غير ما نطلبها منه، طالما هو تعثره ليس تقصيرا منه، وانما يعني امر قدري، امر قدري. اذا الدوله تساعد الناس، لا تكلف الناس ما لا يطيقون، دي الدوله المسلمه، الدوله في عهد الاسلام. ولذلك لما تيجي تشوف المريض، المريض لا يمكن يدفع مليم واحد في الدوله المسلمه. الواحد لما بيقرا هذه الاشياء قلبه يعني يعصر عصرا. فالمريض يروح يعالج في مستشفيات الدولة، وعلاج على أعلى مستوى، ففي هناك هدومه تتغير في اليوم مرتين، المريض يتغير له مرتين في اليوم، وأكل على أعلى مستوى، وبعدين في هناك تريض، وهناك دروس علم، وهناك زيارة أهله له، ومش كده وبس، لما بيطلع بياخد 40 قطعة ذهبية وراح بيتهم يدوله 40 قطعة ذهبية، ومش كده وبس، طب بيته في وقت مرض هيقعد شهر شهرين في المرض في المستشفى. الدولة المسلمة تنفق على البيت في وقت مرض الايه العائل، ولغاية ما يتأهل بيتم الانفاق عليه. ولعل 40 قطعة ذهبية عشان يقولوا له فترة وجودك في البيت مش هتقدر تشتغل، فانفق من هذا المال. ده المريض في الدولة المسلمة. لكن هنا في هذه الأيام الله المستعان لا نريد أن نحن نتكلم. إذا أول الطوارئ تجد 4 على السرير، 2 كده و2 خلف خلاف، 4 على السرير وتحتهم 4 برد، يعني 4 فوق و4 تحت، غير بقى الفطورخات، غير الفطورخات. لما يجي الزهراني يقول والمرأة تكون مع المرأة عند الولادة لتطيب خاطرها وتأنسها، أشوف ذلك بالممرضة اللي تقول للعيان افتح إيدك كتك وجع في إيدك، يعني بدل ما تدي الحقنة تقول ربنا يبارك ويكون بالشفاء يا عم الحاج كده، وحاجة بسيطة ويبقى أكتر من كده وربنا بيزيله وخفف عنه، افتح إيدك كتك وجع في إيدك. ليه؟ ليه طول السهران ما بتاخدش حظها كويس في المرتب ولا في الراحة، وبعدين ماشية برمتكم طرول، ولو تقاعست او كده تتلبى على دماغها، فبالتالي حاسه ان هي مضغوطه، فبتطلع زهقانه في مين؟ في الحيطه المايله. مين الحيطه المايله؟ مدير المستشفى؟ لا. الطبيب؟ لا. رئيس العمال؟ لا. امال في مين؟ في الغلبان اللي بيفتح عينه بالعافيه. هو ده. واحنا دي الطبيعه البشريه، عندما تشعر بالعجز، لا تستعين بالله وإنما تظلم الغير. وذلك الإنسان فيه صفتان: الجهل والظلم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم أن تظلم غيرك وأنت قادر على عدم ظلمه، ده الظلم. ففي أول حاجة لابد أن احنا نهتم بالحرف. ما فيش حاجة اسمها الأخ الإخوة مش لاقي شغل، دي مسألة غلط. الإخوة لابد تشتغل أي شغل، اشتغل أي شغل. هات عند راح عطار وهات عطارة وبيعها، هات ليمون وبيعه، روح لراجل فلاح وقول له انا هشتري منك المتر مربع دهوت او المتر مكعب ده شبت وبقدونس وكزبره، وفي اخر اليوم هجيب لك الايراد. اشتغل، مش حاجه اسمها تبقى خالي شغل، لابد ان تعمل. واذى وامر يقول لك ده متفرغ لطلب العلم. المساله دي كان لها اصحابها ولاهلها، اما الان فان المتفرغين لا نرى ثمره منهم، لا نرى ثمره منهم. إذا لابد أن تمارس، لابد أن تعمل. وأمر عجيب، كلما ضاقت الأوقات عز الطلب، كلما ضاقت الأوقات عز الطلب. وإنك تجد الطالب أيام الدراسة أداؤه في طلب العلم أحسن من الأجازة، ماشي. وتجد الإنسان لما بيقول لك متفرغ مرحرح، ليه بقى؟ مثلا هو مش عاوز يطلب العلم بعد الفجر، خلاص يبقى بعد العصر. طب بعد العصر اتشغل، يبقى خلاص بالليل، بالليل يبقى بعد الفجر، وتبدا الايه القصه. واحسن من كده يقول لك لا انا هبدا طلب العلم من اول اسبوع، من يوم السبت، واحنا لسه يوم الاربعاء، نيجي يوم السبت يحصل له اي مشكله. وتكرر السبت بالحد بالاثنين، والايام تاخذ قرونها بقرون بعضها. بقينا في نص الاسبوع، يعمل ازاي؟ نبدا من يوم السبت، وهكذا دواليك. وأشد من ذلك يقولك أنا متفرغ وعندي وقت، فيحط برنامج تقيل لطلب العلم لا يناسب إمكانياته البشرية، إمكانياته الحفظ والفهم والاستيعاب والتحصيل. ممكن يكون عنده وقت لكن ما فيش عنده إمكانيات ذاتية ذاتية. وذلك العلماء يسمون الجوانب العقلية بيسموها الملكة. فالإنسان يهذب ملكته وينمي ملكته، لكن ما بيكونش ملكته. الذي الملكة توفيق من الله عز وجل ورزق من الله، زي ما ربنا عز وجل خلى ده أبيض وده أسمر وده قمحي، حد له دخل في هذه الألوان؟ واحد طويل التاني قصير، واحد مليان التاني ضعيف، واحد غني واحد فقير، واحد عنده أولاد واحد عقيم، ده رزق من الله عز وجل. برضك الملك، الملك الفهم، شدة اللحظ، شدة الاستيعاب، شدة الاستيعاب، الحفظ، الحفظ، ده كله من الملكات التي يهبها الله تعالى لمن شاء. فالإنسان بيعمل ايه في الملكة؟ نمرة واحد بيهذبها، ما بيستخدمهاش في معصية الله عز وجل. يعني الحفظ، ما يحفظش أغاني ويحفظ أسماء اللعيبة والممثلين والبتاع وما إلى ذلك، لا، يهذب فيستخدم ملك الحفظ فيما ينفع. النباهة وسرعة اللحظ يستخدم كده، مش في الشر ولكن في الخير. إذن ده اللي هو الايه التهذيب. نادي بعد ذلك على التنمية، التنمية إنه بينميها بيكبرها بيزودها بإيه؟ باستخدامها. فإن الملكة إذا استعملت في الخير فإنها تنمو في الخير. زي بالضبط واحد عنده عضلة، العضلات بتاعتك دي لو ما لعبتش رياضة إيه اللي بيحصل؟ مش بتنتهي، بيحصل لها بتقل بتقل بتقل. تجد مثلا جماعة الصيادين شغلهم كله على الصدر والإيدين، تجد عضلاتهم في صدرهم وإيديهم، لان بيعمل بمجاديف كده او بيعمل بالمدر، ماشي. واحد مثلا بيكتب كتير، اذا عضلات صوابعه قويه جدا، تيجي ايده قويه جدا، واخد بالك ان قوته فين؟ في ايده، ماشي. واحد بيشتغل مثلا في برج مراقبه، تجد عينه زي عين الصقر، لان دايما بيبص بعيد. فالناس اللي بتبص في مسافات اوسع عينها بتبقى قويه، بخلاف اللي دايما بيبص على الحيط. كل يا ولدها ما عينه تبص مظلومة في الحيط، مظلومة في الحيط، يجي له قصر نظر طول نظر بس عينه ما يكونش عين سوية أبدا، بخلاف اللي دايما يبص في مساحات واسعة، واخد بالك ازاي؟ وهكذا في كل حال. كذلك الملكات إذا استغلت في الخير فإنها تنمو وتزدهر بفضل الله عز وجل. يبقى نمرة واحد لابد من الاحتراف، مش احتراف الكرة، احتراف الحرف وامتهان المهن، وألا تكون باطلا باطلا، فإن البطالة مرفوضة، والباطل هو الذي لا يعمل اشتغل. فسر فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. الإنسان يمشي الرزق ضاق عليه في هذا المكان يروح مكان ثاني، ضاق في هذا المكان ينتقل مكان ثاني حتى يوسع الله تعالى عليه. والحمد لله إن معظم الإخوة الشباب كلهم في السن الذي إذا اجتهدوا فيه لن يتعبوا، وكل ما طال بك العمر وتقدم بك الزمن كلما قلت صحتك وضعفت، فاغتنب من شبابك لهرمك ومن صحتك لمرضك، ولا تكن إنسانا خوارا، ما تكونش كده ضعيف خوار، ولكن كن جلدا قويا. يبقى أول تأول فائدة يعني نستفيدها. الفائدة الثانية أن يزداد حبنا للصحابة وللرعيل الأول الذين ما فرطوا في قيام الدين، لأن كل هذا الأمر كان أصله إقامة الدين. الأمر الثالث وهذا أمر مهم جدا، دائما لابد أن يكون فكرك عاليا. يعني فكرك عاليا أن يكون خارج نطاق الذاتية ليحقق الشمول للأمة، يعني تفكر في الأمة أكثر تفكر في نفسك، لأن الأمة هيني وأنا الأمة، أنا ما مدش بالبر أبدا، ولكن نحن نفكر لأمة، نفكر الأمة لأننا نفكر في الأمة. اللي بيفكر في الأمة في مشاكلها وأحزانها ومصائبها ومشكلاتها وإشكالياتها فإنه يفكر للأمة. نفكر في الأمة فنرى الجهل، يبقى نفكر للأمة إذا لابد من رفع الجهل. نفكر في الأمة نجد البطالة، البطالة يعني دلوقتي العاطلين في مصر كسروا 8 مليون، 8 مليون عاطل في مصر يا إلهي، يعني كل 10 انفار أو كل 10 انفار نجد منهم، يعني الكمية ديت نجد منهم واحد عاطل أو 2 عاطلين، واللي بيشتغلوا الشغل مش مكفيهم، مش يعني سبحان الله، دول اللي هم الباطلين الذين لا يجدون عملا وهم دون خط الفقر. وطبعا كل المجتمع دون خط الفقر، لأن خط الفقر بيحدده أو تحدد المؤسسات الدولية بأن الواحد له دولار كل يوم، الفرد له دولار، يعني إذا كان أسرة 7 أفراد يبقى الأسرة ديت لو نفقتها 7 دولار في اليوم يبقى دول أسرة فقيرة. طبعا الدولار ب5 جنيه بشوية، 5.5، يعني لو كان 7 أفراد لو الأسرة دي بتنفق في اليوم 40 جنيه يبقى أسرة فقيرة. طبعا يعني مش عاوز أقول لكم بقى، مش عاوز أقول لكم لو بهذا الحد اللي قالوه يبقى هناك ما يقرب من 80% في المجتمع المصري في خط الفقر ودون خط الفقر. لأن احنا لما نقول 40 جنيه في اليوم يبقى إذا الفقير في مصر دخله الشهري 1200 جنيه، ده الفقير في مصر، ده بالمعدلات الدولية. يبقى الفقير في مصر دخله 1200 جنيه في الشهر. طيب مين اللي يقدر على المسألة دي؟ حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. فهذا المجتمع لابد أن نفكر فيه ونفكر له. طب دلوقتي فيه بطال، يبقى نفكر في رفع البطال. طب تتعمل ازاي؟ التعليم الجامعي المفروض يقل مش يتسع، ده كل يوم يعملوا جامعات خاصة يا اخواني. التعليم الخاص ده دمار للمجتمع، دمار المجتمع التعليم الخاص. ليه؟ احنا لا ينبغي ان نتوسع في الجامعات. اوروبا، في جامعات في اوروبا بقالها دلوقتي 800 سنة، جامعات بقالها 800 سنة ومش جامعات جديدة، ومع ذلك بتاخد ترتيبات عالمية. طب الجامعات في مصر بالسالب، يعني يا ريت تاخد أخدة الصفر، تحت الصفر في بالسالب، يعني احنا ماشيين بالسالب. يعني بعد ما بيحطوا الجامعات المحترمة في العالم 500 جامعة وصلنا إلى الصفر، يحطوا بقى ناقص واحد وناقص اثنين وناقص ثلاثة وناقص أربعة، فاحنا في النواقص تحت في القعر. ومع ذلك بدل ما نهتم بقى بالموجود، لا ايه نعمل كمان. طبعا ده فكر فاسد، فكر تعليمي تربوي فاسد جدا، لان العجز قبل ان نزيده نصلحه الاول، نصلحه. يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله في مدرسه، نصلح المشكله ونعالجها قبل ما نوسع المدرسه. يعني في هناك مدير حرام في المدرسه، وهناك مدرسين ضعفاء في المدرسة، وهناك عدم إمكانيات في المدرسة. ناخد 20 فدان جنب المدرسة ونوسع بها المدرسة؟ ما ينفعش. أمال نعمل إيه؟ نصلح المدرسة ونصلح مدرسها ونحط لها نظام تعليمي كويس، وبعد ما التعليم يستقر ويستتب وتطلع لنا أجيال صحيحة، نقوم نعمل إيه؟ نقوم موسعين الموضوع ده. إحنا زرعنا، جبنا مثلا أرز باكستاني وقالوا الأرز ده ممتاز جدا وسريع الإنتاج وممكن إنتاجيته مرتين في السنة، قمنا إحنا من جايبين وعملنا زراعة لهذا الأرز. نعمل إيه؟ نعمل اختبار في 20-30 فدان، ولو ثبت سعة إنتاجية الفدان وإن الغلة بتاعته واسعة نوسع، ولا أول ما نيجي نزرع لقوم عاملين 500,000 فدان نزرعوا رز؟ طبعا ده هبل. طيب حاجة تانية، احنا زرعنا وتلاقينا في هناك مشاكل في زراعة الرز الباكستاني، نعمل ايه؟ نوسع زراعته ولا نوقف وندرس؟ بتقول يا اخوانا نوقف وندرس. طب دلوقتي التعليم فيه فشل في التعليم دون الجامعي والتعليم الجامعي والتعليم فوق الجامعي. تعليم فوق الجامعي اللي هو الدبليم والماجستير والدكتوراه، ده كله كلام فاضي، كله كل التعليم من اول تحت بيسموه الاندر لغايه فوق، ده كله تعليم فاسد مهلهل كله. بقول لك بما فيه الماجستير والدكتوراه، بما فيه الترقيات، بما فيه اللجان العلميه، ده كله تعليم فاسد مهلهل. طب نعمل ايه؟ نوسع التعليم ده ولا نوقف وندرس؟ نوقف وندرس، وبعد ما ندرس نصلح، وبعد ما نصلح يطلع لنا انتاج، وبعد ما يطلع لنا انتاج ندرس الانتاج بتاعنا، هل ده الانتاج ده يوفي ويكافئ ويسد الغرض ولا ما ينفعش، وهكذا يكون الامر. لكن دلوقتي معهد خاص وتعلي وجامعات خاص، ايه ده؟ طب ده كله بيحط لمين ويصالح مين؟ ومين اللي بيروح الجامعات الخاصه؟ وعشان ايه؟ فالفساد كله ما بيجيش الا من هذه الجامعات. يبقى اذا لابد ان احنا نفكر للامه. طب نفكر في الامه ازاي؟ لان احنا بنفكر في الامه، وهذا قول ربنا عز وجل حريص عليكم. يبقى الحرص على الامه فتفكر فيها، فلما تفكر فيها تفكر لها، وبذلك نكون قد ادينا شيئا لهذا الدين الذي شرفنا الله تعالى به. أكتفي بذلك، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.